فاسلكوه وليت من الانبياء والصالحين من بعدهم. الله عز وجل قال اولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي. الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. ايها الاحبه حسن الخلق هو دين الصالحين. اسوق لك بعض ثمرات حسن الخلق. يا من تريد ان تقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم، اتريد قربه؟ عليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا. اتريد القدوه؟ هذه هي القدوه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا. بل اسمع في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال ما مسست لي بابا ولا حريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شممت رائحة قط أطلب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين كما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما ألا فعلت كذا. هذه أخلاق الحبيب أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول أمنا عائشة حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلق القرآن، أي كل الصفات الحسنة التي ذكرت في القرآن تجسدت واقعا حيا في النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن أو كان قرآنا يمشي على الأرض النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الناس خلقا. يرى امرأة عجوز تحمل على ظهرها الحمر فيحمل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أهذا الحطر، وينطلق مع هذه المرأة يريد أن يوصلها إلى حيث تريد. وبعد أن أوصلها كان من عادة العرب قديما إذا أسديت له معروفا إذا صبعت له جميلا يرد لك الجميل في نفس الوقت، فإن لم يجد ما يرد لك به الجميل فينصحك نصيحة. فأردت هذه المرأة أن ترد للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الجميل الذي صنعه معها، حمل لها الخطر على ظهره وأوصلها إلى حيث تريد. فأرادت أن ترد له الجميل فقالت يا بني أريد أن أنصحك نصيحة. فقال أسمعك. قالت يا بني إذا لقيت رجلا يدعى محمد بن عبد الله فلا تسمع له إنه ساحر كذاب. فقال يا أماه وهل تعرفين محمدا؟ قالت يا بني. قال أنا محمد بن عبد الله. فقالت هذه المرأة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الخلق الحسن أيها الأحبة أفضل داعي لهذا الدين هي الأخلاق الحسنة. كان الصحابة يرى الناس منهم حسن الخلق فيدخلون في هذا الدين المبارك. حسن الخلق أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على مشاعر الناس. في الصحيحين من حديث الصحابي بن جثامة رضي الله عنه قال أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه. أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم فرده صلى الله عليه وسلم عليه، وكان من عادته ألا يرد الهدية أزيد نصيحتك أيها الحبيب، أتريد حسنات لا ترتفع بالليل ولا بالنهار، مداومة على الحسنات وتدرك حسنات بالليل والنهار حتى وأنت نائم، حتى وأنت منشغل تريد حسنات تكتب لك بالليل والنهار. اسمع، أخرج الإمام أبو داود من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الرجل حسن الأخلاق يبلغ درجة رجل يصوم بالنهار ويقوم بالليل، حسنات دائمة، حسنات لا ترتفع تبلغ بها درجة الصائم القائم، هو حسن الخلق أيها الأحبة. حسن الخلق هو ديدن الأنبياء والصالحين. أزيدك أيها الحبيب، أتريد بيتا في الجنة؟ نعم، فإنا لن نريد بيتا في الجنة. لا، هو ليس بيتا في الجنة وفقط في وسط الجنة، لا، بل هو بيتا في أعلى الجنة. أخرج الإمام أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم في بيت بربط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لمن ترك القتال وإن كان على حق، وزعيم في بيت بوسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم في بيت بأعلى الجنة لمن حسن خلقه، بيتا في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أي فضل وأي منة من الله عز وجل على العبد. بعد ذلك أختم معك بهذه الثمرة، يا من تريد القرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، تريد أن تكون مجاورا للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، يوم الصاخة، يوم الضامة، يوم القارعة، هذا اليوم العصيب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. في هذا اليوم العصيب كل يقول نفسي نفسي، أتريد في هذا اليوم أن تكون مجاورا للحبيب صلى الله عليه وسلم قريبا منه؟ اسمع أيها الحبيب، أخرج الإمام الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، عرفنا الثرثارون والمتشدقون، فمن المتفيهقون؟ قال: المتكبرون، الذين يتكبرون على خلق الله عز وجل، الذين يتكبرون على الناس. هذه بعض ثمرات حسن الخلق أيها الأحبة. كما قلت لك، حسن الخلق هو ديدن الأنبياء والصالحين. هذا أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الذي لو وضع إيمانه في كفه وإيمان الأمة في كفه لثقلت فيه الكفة إيمان أبي بكر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ثانية اثنين إذ عمر في الغار أبو بكر رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل روي عنه أنه كان في المدينة قبل أن يتولى خلافة المسلمين كان يذهب إلى بعض الفتيات الصغار فيحلب لهن اللبن يمسك بالشاة فيحلب اللبن لبعض الفتيات الصغار في المدينة كانت هذه عادته. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة فقالت بعض الفتيات لبعضهن لن يحلب لنا أبو بكر بعد اليوم اللبن فقد صار خليفة للمسلمين لكنه الصديق رضي الله عنه أول من تتلمذ وتربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صار خليفة للمسلمين يذهب إلى هؤلاء الفتيات فيحلب لهن اللبن. أي تواضع هذا؟ خليفة المسلمين نعم هؤلاء علموا أن العبد لا يزيد تواضعه إلا رفعة عند الله عز وجل. أبو بكر رضي الله عنه كان يذهب إلى بيت امرأة عجوز فينظف لها البيت ويعد لها الطعام ويغسل لها الملابس ويجهز لها كل شيء في البيت. أبو بكر ما تكبر رضي الله عنه يخرج حينما خرج جيش أسامة رضي الله عنه خرج معه أبو بكر رضي الله عنه ماشيا على قدميه وأسامة هذا الشاب الصغير قائدا للجيش يركب على فرسه فيخرج خليفة المسلمين أبو بكر رضي الله عنه ماشيا فعظم ذلك الأمر على أسامة فقال يا أبا بكر والله لتركبن أو لتنزلن فقال والله لا أركبن ولا تنزلن وخرج ماشيا يودع جيش أسامة بن زيد. والكثير أيها الأحبة من حياة هذا الصحابي الجليل هذا أيضا أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب الفاروق الذي خرج ذات ليلة يتفقد الرعية فيسمع أطفالا يبكون يصرخون من شدة الجوع في داخل بيته فيسمعهم يخضعون من الجوع ويبكون وإذا بأمهم المسكينة تهدر منهم تهدر أطفالها ولا تجد ما تطعم به أطفالها فيذهب مسرعا إلى بيت مال المسلمين فيحمل على ظهره الدقيقة والزيت ويخرج إلى دار هذه المرأة حتى أن بعض الصحابة يقول يا أمير المؤمنين أحمل عنك فقال إليك عني ولتحمل عني أوزاري يوم القيامة ويخرج حاملا الدقيقة على ظهره ويذهب مسرعا إلى بيت هذه المرأة ويطرق عليه الباب ويدخل إلى هذه الدار ويعد للأطفال الطعام بيديه وما تركهم حتى جعلهم يضحكون كما كانوا يبكون. تواضع أيها الأحبة أخلاق مضرب للأمثلة. هذا الصحابي الجليل يأتي رسول كسرى يسأل عن قصر خليفة المسلمين عمر بن الخطاب الذي تسمع به كل الدنيا الذي يهابه كل العالم أين قصر خليفتكم؟ ليس له قصر. إذا أين بيته؟ فيدل على شجرة فيذهب، فإذا برجل ينام تحت الشجرة، فقيل أين الخليفة؟ فقيل له هذا الرجل النائم تحت الشجرة، فيقول قولته الشهيرة: حكمت فعدلت فأمنت، فنمت يا عمر. أخلاق تواضع أيها الأحبة. هذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. يأتي إليه رجل طيب فيجلس معه، وأثناء جلوس الضيف معه انطفأ السراج، فقام أمير المؤمنين عمر فأصلح السراج ورجع ليجلس مع الضيف، فعرض ذلك الأمر على الضيف، فقال يا أمير المؤمنين هل لا أمرتني فأصلحت أنا السراج، أو ناديت على أحد عمالك فيصلح لك السراج؟ فقال يا رجل: قمت أنا عمر وذهبت أنا عمر ورجعت أنا عمر، ما نقص مني شيء، وإن خير الناس عند الله أكثرهم تواضعا. خير الناس عند الله عز وجل أكثرهم تواضعا. الهين اللين السهل. بعض السلف كسفيان الثوري رضي الله عنه قال: كان يقال حسن الخلق يطفئ غضب الرب، حسن الخلق يطفئ غضب الرب. ابن وهب رحمه الله يقول: نقلنا من ادب مالك اكثر مما تعلمنا منه. الامام مالك رحمه الله يقول ابن وهب من طلاب علمه، يقول: نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا منه. كانوا يقرؤون أخلاق الإمام مالك وأدب الإمام مالك أكثر مما تعلموه من الإمام رحمه الله. حسن الخلق أيها الأحبة. عكرمة رحمه الله يقول: لكل شيء أساس، وأساس هذا الدين حسن الخلق. ابن سيرين رحمه الله يقول: كانوا يعبدون حسن الخلق عونا على الدين. حسن الخلق أيها الأحبة. عبد الرحمن بن مهدي يقول: ليتقي الرجل دناءة الأخلاق كما يتقي الحرام. حسن الخلق أيها الأحبة هو ديدن من الأنبياء والصالحين من بعدهم. اسمع إلى هذه القصة، وهذه القصة نقلها الله بن منبه لتعلم أن من عاش على شيء مات عليه، لتعلم أن من يعيش على حسن الخلق يختم له ختام حسن، ومن عاش عياذا بالله على سوء الأخلاق يختم له ختاما سيئا عياذا بالله. يقول كان هناك ملك أراد أن يرحل إلى أرض ما، ملك من ملوك الدنيا أراد أن ينتقل إلى أرض ما، فدعا بخيل فجيء له بخيل فردها، فجيء له بأخرى فلم تعجبه فردها، فجيء له بثالثة فأعجبته، ثم دعا بثياب فجيء له بثياب فردها، وجيء له بأخرى فردها، وجيء له بثالثة فأعجبته، فلبس هذه الثياب، ثياب فخمة، ثياب غالية الثمن، هذا ملك من ملوك الدنيا، يلبس أفخم الثياب ويركب أغلى الخيل، وحوله حاشية. وانطلق هذا الملك في رحلته، فنظر هذا الملك إلى نفسه يركبه لبسوا افضل الثياب وحوله الحاشيه، فاعجب هذا الملك بنفسه. فجاء ابليس عليه لعنه الله فنفث في منخر هذا الملك نفخه فعلاه كبرا، تكبر هذا الملك من بلده يا ارض جهدي عليك انت اي منكر بعد هذا. وانطلق هذا الملك متكبرا على الناس، فقابله في الطريق رجل ضعيف رث الهيئه ثيابه ممزقه، فسلم على الملك فلم يرد عليه السلام، فقال ايها الملك ان لي اليك حاجه. فلم يستمع له، ايها الملك ان لي اليك حاجه. فقال اذهب وابتعد يا رجل. تكبرا على هذا الرجل الفقير، فاذا الرجل يمسك بلجام فرس الملك ويقول ايها الملك ان لي اليك حاجه، ويشد اليه لجام شده قويه. فغضب الملك وقال ايها الرجل ارسل اللجام، فقد تعاطيت مني امرا لم يتعاطه احد. فقال ايها الملك ان لي اليك حاجه. فقال الملك اذن قل حاجتك بعد ان ينتهي. فقال انها سر. فاحدى الملك راسه ليسمع هذا السر، فاذا بالرجل يقترب من اذن الملك ويقول له بصوت خافت ايها الملك انا ملك الموت، ايها الملك انا ملك الموت. فاذا بهذا الملك ترتعد رائسه ويرتفع لونه ويخاف خوفا شديدا، فقال يا ملك الموت دعني انطلق الى الارض التي اريدها. فانفض من هذا الموقف، قال لا والله يا ملك الموت دعني ارجع الى اهلي فاودعهم، قال لا والله. فاذا بملك الموت، ملك الموت يقبض روح هذا الملك. يقول الراوي فخر كانه خشبه، كانها خشبه سقطت من فوق الخيل. يقول الإمام الجميري بل بلغني أيضا أن ملك الموت في تلك لقي رجلا مؤمنا صالحا فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال يا رجل إن لي إليك حاجة. فقال وما حاجتك يا أخي؟ قال إنها سر. فأحنى إليه رجل رأسه تكلمه بصوت خافت وقال له ايها العبد انا ملك الموت. فاذا بهذا العبد الصالح يتهلل وجهه ويقول له اهلا ومرحبا بغائب ابطال وبضاره. فيقول له ملك الموت اليس لك حاجه؟ تريد ان تودع اهلك؟ اليس لك حاجه؟ قال لا والله ما هناك حاجه احب الي من لقاء الله عز وجل. قال له ملك الموت اذن اختر على اي حال تموت. قال ايها يا ملك الموت او تستطيع؟ قال انني مامور. فاذا بالرجل يتوضا ويرفع لله الركعات وهو ساجد، تفيض روحه الى بارئها، يقبض ملك الموت روح هذا الرجل وهو ساجد. الم اقل لك ايها الحبيب انه من عاش على حسن الخلق يختم الله له عز وجل كتابا حسنا، ومن عاش عياذا بالله على التكبر والفحش والبداءة يختم له كهذا الملك الذي ختم له كتابا سيئا. نسأل الله عز وجل ان يحسن اخلاقنا تمر ذلك والقدر عليه. ايها الاحبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبه من الذنب كما لا بد له، توبوا الى الله واستغفروا ويغفر. والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد الأحبة الكرام، يلقى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فيقول له: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الله وأذكر في الميزان؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما أو ما تخلق الخلائق بمثلهما. أيها الأحبة، تكلمنا وأفضنا عن حسن الخلق، نختم ببعض كلمات عن هذه الفضيلة الأخرى، ألا وهي طول الصمت. يجب على العبد أن يطيل الصمت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصمت العبد طوال اليوم، أن تكون صامتا لا تتكلم، هذا منهي عنه. لكن طول الصمت هو الذي نتحدث عنه، هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وحط عليه طول الصوت. أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد سئل جابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك. وكان الصحابة يجتمعون عنده فيتناشد الشعر والشيء من أحوالهم فيضحكون، وربما يبتسم صلى الله عليه وسلم. طول الصمت كان ديدا للنبي صلى الله عليه وسلم. حط النبي صلى الله عليه وسلم على طول الصمت حتى إن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان معروفا بهذه الفضيلة بين الصحابة، كان طويل الصمت. أخرج الإمام الطبراني والنبي الدنيا من حديث أسود بن أسرف رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله أوصني؟ قال: تملك يدك. قلت يا رسول الله فماذا أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: تملك لسانك. قلت يا رسول الله فماذا أملك إذا لم أملك لساني؟ قال: لا تقل إلا خير، لا تقل إلا خيرا، ولا تفعل إلا معروفا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهناك فارق أيها الأحبة بين الصمت والسكوت، فالسكوت منهي عنه، لأن السكوت لا يكون إلا عن الحق، كما يقولون: السكت عن الحق شيطان. فلا تسكت أبدا عن قولة حق، ولكن اصمت أي لا تتكلم كثيرا. أطل الصمت أيها الحبيب. هذا اللسان كان أبو بكر رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر، نعم، كيف بالله عليكم؟ وألسنتنا كالسياط تضرب يمينا ويسارا. أطل الصمت أيها الحبيب. ابن عباس رضي الله عنه كان يمسك بلسانه ويقول: يا لساني، قل خيرا تغنم، او اسكت عن سوء تستر، والا تعلم انك ستندم. اطل الصمت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء في الجسد إلا ويشكو إلى الله عز وجل اللسان على حدته. كل عضو في جسد العبد يصبح في الصباح فيشكو إلى الله عز وجل هذا اللسان على حدته. فاللسان هذا العضو في جسد العبد ربما يكون سببا في رفعة العبد في الجنة، وربما كان سببا في ولوج العبد إلى النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، هي كلمة لا يلقي لها بالا ولكنها أفضلت رب العزة جل في علاه تهوي به في النار. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ترفعه في الجنة. أيها الأحبة، أهل العلم قالوا فكر ألف مرة قبل أن تطلق مرة، أطل الصمت. فهذا اللسان كل كلمة يتكلم بها إما أن تكتب في حسناتك أو تكتب في سيئاتك، فكن قطنا لبيبا. إياك وكثرة الكلام، فكثرة الكلام سبب بوقوعك في الخطأ وفي الذنب. أيها الأحبة، جاء رجل إلى سلمان رضي الله عنه فقال له أوصني، يريد وصية، فقال له لا تتكلم. أوصني قال لا تتكلم، قال وكيف يصبر الرجل على أن لا يتكلم؟ قال إن لم تستطع أن تصبر على أن لا تتكلم فلا تقل إلا خيرا أو اصمت، أي لا تتكلم إلا بخير أو اصمت لا تتكلم. جاء رجل إلى أبي سعيد فقال له أوصني، قال عليك بتقوى الله وبطول الصمت فبه تغلب الشيطان، عليك بتقوى الله وبطول الصمت فبذلك تغلب الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله معاذ في الحديث الطويل قال يا رسول الله أمؤاخذنا نحن بما نتكلم به؟ قال تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكون الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان، أمسك عليك لسانك. أختم معك بقصة لتعلم منها فضل الصمت، لتعلم أن دائما الصمت أولى من الكلام فيما لا يفيد، لتعلم أنه كثيرا ما يكون الصمت سبب في النجاة في العصور الوسطى. أيام حكم الكنيسة كان هناك ثلاثة من الرجال رجل عالم دين، ورجل يعمل محاميا، ورجل يعمل فيزيائيا. هؤلاء الثلاثة حكم عليهم بالقتل، كما نقول حكم عليهم بالإعدام. أرادوا أن يقتلوا هؤلاء الثلاثة، وكانت وسيلة القتل أو الإعدام في هذا العصر هي المقصار أو المقصار، خشبة يضع الرجل عنقه عليها وتنزل هذه المقصرة أو المفصلة على عنقه فتفصل الرأس عن الجسد. كانت هذه وسيلة تنفيذ الإعدام في هذه العصور. فجيء بهؤلاء الثلاثة، فدخل عالم الدين ووضع رأسه على الخشبة، فقيل له يا رجل هل لك من كلمة؟ إلى فوق عنقه وتعطلت هذه الآلة، فصاح الناس وقالوا الله عز وجل نجى هذا الرجل، هذا رجل بريء فلتعفو عنه، تعفوا عنه. ثم جاء الرجل الذي يعمل محاميا ووضع راسه على المصلى، فقالوا له يا رجل هل لك من كلمة قبل أن تموت؟ قال أيها الناس أنا لا أعرف الله كما يعرفه عالم الدين، ولكن العدالة العدالة العدالة. فأنزلوا هذه الآلة على رأس هذا الرجل فوصلت فوق رأسه فتعطلت، وصاح الناس وقالوا الله عز وجل نجى هذا الرجل لأنه يحب العدل، هذا الرجل بريء فلتعفو عنه، تعفوا عنه. فجاء الرجل الأخير الذي يعمل فيزيائيا ووضع راسه على المصلى، وقال له يا رجل هل لك من كلمة قبل أن تموت؟ قال أيها الناس أنا لا أعرف الله كما يعرف عالم الدين، ولا أعرف العدالة كما يعرفها هذا الرجل المحامي، ولكني دائما أحكم المنطقة والعقل. هذه الآلة المفصلة ربما كان في الحبل الذي يربطها عقدة تصل عندها المفصلة فتتعطل، فنظروا في هذه الآلة فوجد بالفعل أن عقدة في الحبل هي التي تتعطل عندها هذه الآلة، ففكوا هذه العقدة وأصلحوا الآلة وأنزلوا المفصلة على رأس هذا الرجل فقتلته وفصلت رأسه عن جسده. ألم أقل لك أيها الحبيب أنه دائما أو كثيرا ما يكون في صورة النجاة؟ اصمت وإن كنت تعرف لا تتكلم إلا إذا دعيت إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أختم بما بدأت به، يلقى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فيقول له يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما الخفر على الظهر وأثقل في الميزان؟ قال بلى يا رسول الله. قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. أسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا واحفظ علينا ألسنتنا، اللهم حسن أخلاقنا واحفظ علينا ألسنتنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمر روعاتنا، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته. اللهم فرج هم المهمومين ونفذ كرب المكروبين وفك أسر المسؤولين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعلى الإسلام توفانا. اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اصلح ذات بين المسلمين، اللهم اجعل بلدنا مسرا للأمانة سخاء ورخاء وسلم بلاد المسلمين. اللهم من أراد إسلامنا وبلادنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد إسلامنا وبلادنا بسوء فاجعل تدبيره في تدبيره واجعل الدائرة عليه. اللهم احفظ بلاد المسلمين وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم أيها الأحبة الكرام. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت وما سمعتموه زاد إلى حسن المصير إليه وعتاد في لون القلوب عليه نور كل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم وأقم الصلاة.